بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي إليك وصيتي عهد الأسود، العز غايتنا نعيش لكي نسود، وعريننا في الأرض معروف الحدود، فاحمي العرين وصنه عن عبث القرود، أظفارنا للمجد قد خلقت فدا، ونيوبنا سنت بأجساد العدا، وزئيرنا في الأرض مرهوب الصدى، نعلي على جثث الأعادي السؤددا، هذا العرين حمته آساد الشرى، وعلى جوانب عزه دمهم جرى، من جار من أعدائنا وتكبرا، سقنا إليه من الضراغم محشرا، إياك أن ترضى الهنا أو تستكين، أو أن تهون لمعتد يطأ العرين، أرسل زئيرك وابق مرفوع الجبين، والفم جروحك صامتا وانسى الأنين، مزق خصومك بالأظافر إلى الخطاب، فإذا فقدت الظفر مزقهم بناب، وإذا دعيت إلى السلام مع الذئاب، فارفض فما طعم الحياة بلا ضراب، اجعل عرينك فوق أطراف الجبال، ودع السهول يجوب في السهل الغزال، لا ترتضي موتا بغير ذرى النصال، نحن الليوث قبورنا ساح القتال، ولدي إذا ما بالسلاسل كبلوك، ورموك في قعر السجون وعذبوك، وبراية الأجداد يوما كفنوك، فغدا سينشرها ويرفعها بنوك، إياك أن ترعى الكلى مثل الخراف، أو أن تعيش منعما بين الضعاف، كن دائما حرا أبيا لا يخاف، وخذ العباب ودع لمن جبن الضفاف، هذه بني مبادئ الآساد، هي في يديك أمانة الأجداد، جاهد بها في العالمين ونادي، إن الجهاد ضريبة الأسياد.